هو اللي هو سيدنا سليمان عليه السلام مسحا. تفضل حضرتك. طيب اختزل الفعل والفعل للإيجاز، لأن مسحا بيدل على إيه؟ على الفعل، يفسره الإيه؟ المذكور، خلاص مش محتاجين نذكره. طب جبنا المفعول المطلق ليه؟ لتأكيد المسح، لتأكيد أنه لا هواذا في دين الله. ساعة ما أتأخر عن صلاة العصر خلاص ينفع ألهاه المال عن كذا، يبقى في تأكيد هنا. اتفضل. لا لا، دي مش وقت دلوقتي، بس الحال بتدل على الهيئة، هيئة الحدوث. إنما المفعول المطلق بيبقى من جنس الإيه؟ من جنس الفعل نفسه. يعني يمسح مسحا، انطلاقا. لا، ما هو فيش منسح، بس هو مقدر، السياق يقتضيه. خد بالك، الذوق السليم يقدره، الذوق السليم يقدره. ولما تقرا في كتب تفسيرها تلاقي مقدر، اي كتب تفسير بس الذوق. لا ده لازم طبعا، مهم. امال ما انت ممكن تعترض الاشكاليه، تقول لك دي جت ازاي، تقول لي لازم تكون بعدها جمله مضارعيه. طب دي جت منصوبه خالص، هي هتحللها ازاي وتشكلها ازاي؟ ديت هي كده، والذوق بيقتضيها كده، والتقدير بيقتضيها هكذا. لا مش بالضرورة يا سيد الفاضل، احنا بنقوله ان دي مقامات متعددة. جاء الرجل ماشيا، مفعول مطلق برضه، مفعول مطلق، مش بالضرورة يكون مؤكد من نفس اللفظ، ممكن يبقى من المعنى. مش المجيء هو المشي، او مؤكد لنفس الايه، للمعنى. هندرسه في المفعول المطلق، ما تستعجلش على الحاجات دي، السنة الجاية ان شاء الله. الذبح او غالبا الذبح يعني. تبالك. طيب بعد كده يا اخواننا بنقول ايه عندنا مثلا انشأ، هناخد على سبيل المثال انشأ، انشأ الاطفال يلعب، انشأ الشاعر اوت يلقي قصيدة. تمام كده، احنا بنقول انشأ من افعال الايه، الشروع. اما بقول انشأ الشاعر يلقي قصيدة، هنا انشأ ده فعل من افعال الشروع ماضي. الشاعر ده ايه؟ بعربه ايه؟ اسم انشأ. يلقي قصيدة ده الايه؟ ده الخبر. يبقى الخبر جه هنا جملة فعلية، فعلها ايه؟ مضارع. طيب ايه رأيك في قوله تعالى هو الذي انشأ جنات ايه؟ معروشات وغير ايه؟ معروشات. انشأ هنا ادي الفعل برضه، والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو يعود على مين؟ على الله عز وجل. ما قلناش هنا الاسم بقى، قلنا هنا الفاعل، رغم ان دي انشأ ودي انشأ. تمام. وجنات ده الايه؟ المفعول به، لانه منصوب وعلامة نصبه الكسرة، لانه جمع ايه؟ جمع مؤنث سالم. معروشات دي صفة الايه؟ لجنات. معايا ولا ايه؟ طب امال احنا هنا انشأ اهيت بقت فعل وفاعل وايه ومفعول، وهنا انشأ من افعال الشروع من اخوات كاد، بنقول عليها لا اسم ولا خبر، والخبر بتاعها جملة. ايه الفرق بينهم من بعض؟ المعنى. دي تفيد الايه؟ الشروع اهوت. اما اقول انشأ الشاعر يلقي ايه؟ قصيدة، يعني بدأ ايه في القاء الايه؟ القصيدة. انما والذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات، يعني ايه؟ اخترعها على غير مثال ايه؟ سابق. يعني انشأها، اوجدها من العدم. يبقى في فرق في المعنى ولا مفيش؟ هنا ديت بتفيد الانشاء، يعني الايجاد من الايه؟ من العدم. انما دي بتفيد الشروع في الشيء. هي الكلمتين واحدة همت، بس اللي غيرهم الايه؟ المقام. المقام هو المقام، مقام انشأ هنا غير مقام انشأ هنا. دي مقام وده مقام. ولذلك يقولون في البلاغة لكل مقام مقال، يعني كلام معين يعني. تمام. فاللي حدد المعنى هنا الايه؟ المقام او السياق يعني. واضح دي كده ولا ايه؟ المهم ان احنا عندنا الافعال دهيت عموما افعال تنقسم الى 3 اقسام: مقاربة ورجاء وشروع، كلها تعمل عملا واحدا، وهو يتمثل في ايه؟ في رفع الاسم ونصب الخبر، والخبر لا يكون الا جملة فعلية مضارعية، فعليتها تدل على الحدث، ومضارعيتها تدل على الايه؟ على الحال، وربما يقترن خبرها بايه؟

واو الجماعة، واو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل ايه؟ رفع فاعل. ثاني ايوه، تفوز فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، الالف واو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل. ثلاثة، مخاطبة المفردة الايه؟ المؤنث. السؤال ده النقطة دي بترجع لنا درس ايه؟ ها؟ بترجع فيها درس ايه؟ الافعال الايه؟ الخمسة، الافعال الخمسة بنراجع فيها درس الافعال كله. وكده جمع لك كله، جاب لك واو الجماعة والف الاثنين، فاضل بقى اللي كده ايه؟ يا المؤنثة المخاطبة. يبقى مخاطبة المفردة المؤنثة نقطتين، يسرني ان ايه؟ ان تفوزي في سعيك بكسر الكاف وليس بكتابة الياء، بكسر الكاف بس. يسرني ان تفوزي، تفوزي هنحط لها ياء، والياء لما نكتبها ياء بطة كده نحط تحتها ايه؟ نقطتين، نقطتين عشان اشارة انها ياء وليس الف، الالف بس هي اللي بتكتب بدون نقطتين. حتى في الكمبيوتر عاملها لك كده. وبعد كده ايه؟ في سعيك الكاف بكسره بدون ياء، عشان في ناس دي بتبقى ايه؟ واحده تكتب واحده جواب كده تقول ايه؟ اليك وعليك وسعيك، وتني كاتبه ياء تلاقي ياءات كتير قوي، يعني ما فيش ياء خالص في الكلام ده كله، هي بس ايه؟ كسره كده صغيره كده خلاص. طيب امال بيعملوا ايه؟ بيعملوا رسائل على ال احيانا الناس بتحن للحاجات القديمه دي. ماشي. طيب يبقى هنا بعد كده فاضل ايه؟ يسرني ان تفوزي في سعيك نحو الافضل، علامه اعراب المضارع تفوزي منصوب بان وعلامه نصبه حذف النون لانه من الافعال الخمسه، نفس الكلام. الفاعل الياء، الياء ضمير ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل. والكلام اللي قلناه في الثلاث امثله دول في اي مثال فيه افعال خمسه تطبقوا عليه عشان ما تحترش، وتفرق وانت بتطبق بين الفعل من افعال خمسه وبين الايه؟ جمع المذكر السالم. طيب سين خمسه الاخير، صلينا في مساجد كثيره، نشكل بالضبط، صلينا في مساجد كثيره، في كثير من المساجد مكتبات، مكتبات ده اعرابه ايه؟ تمام، مبتدا مؤخر، تمام كده. جازت الابتداء، جاز الابتداء بنكره ليه؟ بعد الاذان بقى. ان في مساجد كثيره، في كثير من المساجد مكتبات، قلنا مكتبات ده اعرابها ايه؟ مبتدا مؤخر، والخبر ايه؟ في كثير من المساجد، شبه الجمله يعني، الخبر هنا شبه الجمله. طب لما جاز او ما مساوغ الابتداء بالنكره هنا؟ مكتبات دي نكره ولا معرفه؟ نكره. ايه مساوغ الابتداء بالنكره؟ تقدم الخبر وهو ايه؟ وهو شبه جمله، اللي هو ايه؟ في كثير من المساجد. طيب اضبط بالشكل ما تحتوي خط في العبارتين السابقتين مع بيان سبب الضبط. صلينا في مساجد، اول حاجه مساجد، ها تمام، يبقى الاعراب بالضبط مساجد اسم مجرور بفي وعلامه جره الفتحه نيابه عن الكسره، لانه ممنوع من الايه؟ من الصرف لصيغه منتهى الايه؟ الجموع، اللي هو على وزن ايه؟ مفاعل زي مساجد، او مفاعيل زي مصابيح. يبقى على طول نحطها في ذهننا كده، صيغه منتهى الجموع اللي هي مفاعل او مفاعيل، مساجد ومصابيح. يبقى الاول تاني، نعيد تاني الاعراب ده، مساجد اسم مجرور بفي وعلامه جره، نعم، مسائل، نسائم، نعم، اي حاجه على صيغه ايه؟ مفاعل او مفاعيل، تمام.